الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم برحمتك علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هناك بعض الموضوعات يستشعر المتحدث أحيانا أنها أكبر منه. من هذه الموضوعات دائما الحديث عن غزوة بدر، لأن غزوة بدر لا أدري كيف أحيط بها، لا أدري كيف أخذها من كل أقطارها. هي الغزوة التي جاءت بعد قرون طويلة، أهل الباطل فيه يتسلطون على أهل الحق، ثم جاء يوم بدر ليجعل الله فيه فرقانا بين الحق والباطل، ولتتغير كل هذه الموازين. ولذلك كلما تحدثت في جزئية تخص غزوة بدر، شعرت أن الأمر أكبر من هذا بكثير، وأن ما حدث يوم بدر يكفيني فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يتضرع في خيمته أو في عريشه، يتضرع إلى الله عز وجل ضراعة تتحدث عنها الرواية، بما يجعلني أشعر كيف كان رسول الله في خيمته صلى الله عليه وسلم، وخلفه أبو بكر يحاول أن يهدئه ويقول له: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعد. ولكن الأمر كبير لدرجة أنه عندما تنتهي هذه المعركة التي لم تلبث إلا بعض ساعات من يوم واحد، تنتهي بمقتل كل هؤلاء الذين نسمع عنهم، بمقتل أبي جهل، بمقتل أمية بن خلف، بمقتل عقبة بن أبي معيط، بمقتل أئمة الكفر. وإذا كنا اليوم نشعر برغبة في نصر الإسلام، فإني أريد أن أقول لكم أيها الإخوة، إن قول الله عز وجل الذي تحدث فيه عن شفاء صدور المؤمنين جعله جواب شرط لفعل شرط هو قاتلوهم. قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. اليوم قد يكون بيننا من يريد شفاء لصدره من أثقال العدوان على الإسلام دون أن يعد جيشا وكتيبة لتقاتل في سبيله، لذلك نريد جواب الشرط قبل أن نحقق فعل الشرط. غزوة بدر كانت شيئا عظيما في تاريخ المسلمين، لكني قبل أن أعود إلى الحديث عن غزوة بدر، أنظر معكم أيها الإخوة في طبيعة الفئة المؤمنة التي قاتلت في بدر. انظروا إلى طبيعتها، إلى محبتها، إلى وحدتها. انظروا إلى فئة مؤمنة القرار قرارها جميعا، كل واحد فيها هو صاحب الشأن. وأريد أن ألتفت بكم إلى وقائع تجعلني شخصيا في عجب، أن رجلا من الكافرين أسرع إلى طفل صغير سنه في الرابعة، في واقعة أخرى يقول له: يا غلام، قل أجرت فلانا. طفل صغير يقول: إن أنا بحمي هذا الرجل المشرك، أجرته. فتسرع أم الغلام مسرعة لتأخذ غلامها ولتأخذه بين يديها وتنطلق به قبل أن يقول قد أجرت فلان. إلى هذه الدرجة كانت الفئة المسلمة تشعر بقيمة كل فرد فيها، وأن كل فرد فيها هو صاحب هذه القضية وصاحب هذه الرسالة، لدرجة أن أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخته شقيقته بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يوما ما أجارت واحدا جاء مستجيرا بها وأبى علي إلا أن يقتله، فأسرعت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إني قد أجرت هذا وإن عليا يزعم أنه يقتله. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة تشعرك أنه ليس في هؤلاء جميعا من هو أولى بالإسلام من الآخرين، فيقول لها: يا أم فلان، قد أجرنا من أجرت. تخرج المرأة ومن ورائها كل هذا المجتمع المسلم يشعر أن رسالة الإسلام رسالته هو، تخصه هو، ليس هناك من هو أولى منه، لدرجة أن الحباب أو الحباب بن المنذر رضي الله عنه، الحباب عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أرأيت يا رسول الله إلى هذا المنزل، أهو منزل أنزلته الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ كلمة الرأي والحرب والمكيدة بمجرد أن سمع أن منزل الجيش إنما هو رأي وحرب ومكيدة قال كلمة قوية، قال: إذن فهذا ليس بمنزل، لا ينفعش مكان تنزل فيه. تعالوا النهاردة لعسكري يروح للواء قد حط بكتيبته في مكان ويقول له: المكان ده ما ينفعش. يقول له: انت مالك بقى؟ أنا خدت ثانوية عامة، دخلت الكلية الحربية، وقعدت اترقى من رتبة لرتبة وكلية أركان حرب، واخد دورات وسافر وادي عشان تيجي تقولني هذا ليس بمنزل. لكن الفئة المؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ورد في بعض الآثار: يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. عندما ضربت المساواة وشعور الناس بأنهم ذمة واحدة ويد واحدة تشقق المجتمع وأصبحت المجتمعات تتصارع. لهذا انظر معي إلى جيش الكفر الذي خرج، جيش الشرك الذي خرج ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقيهم يا أخي بيخطبوا ضد بعض، بيخطبوا، واحد يقف على جمل يخطب ضد الباقين، يخطب ضده، واحد يقف يقول: يا جماعة خلوها في رقبتي وقولوا نرجع، واحد ثاني يقول له: انت بس خفت وأخذت بك المخاوف. إنما جيش الإسلام وصل الأمر كما قلت لكم أن رجلا يقول: يا رسول الله، أنا عايز أقتص منك عشان أنت وإنت بتساعد الصف ورجعتني خبطتني على صدري فوجعتني. فيصل الأمر أن لا أقول قائد الجيش، ولكن أقول قائد الجيش المعصوم الذي لا يمكن أن يكون قد اعتدى على مثل هذا الرجل المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول له: أقد، يقول له: استقد، خذ حقك، قص. والجيش ينظر، ليس هناك من يحدث همهمة يقول: ايه ده، حد يقول كده للرسول؟ لا، كل الناس معا، ليس هناك بغضاء ولا شحناء. الناس يا إخواني ظاهرا كباطن، ظاهرا كباطن، يحب بعضهم بعضا. ولذلك نحن عندما ننتصح أو نتناصح في الله نقول إنه أحيانا مع الأسف تحل بدل أخوة الإسلام أخوة النظام. أحيانا أكون أنا وإخواني في عمل واحد فنحب بعضنا ونشعر بالأخوة، الإخاء الذي سماه الله أخوة في الإسلام، لكني لا أشعر بنفس الدرجة من المؤاخاة بيني وبين من هو في مجموعة عمل أخرى. لماذا؟ لأن الأثر غصبا عنا، مش غصبا عنا يعني إحنا ما نقدرش نمنعها، لكن الأثر بمعنى تقفز إلينا، تلاقي كل واحد عنده إعجاب وكل ذي رأي برأيه، تلاقي الأثر. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لو كان الناس ظاهرا كباطن وأخوة في الله وحبا في الله إلى هذه الدرجة لوصل الأمر إلى هذه الدرجة البالغة من وحدة المسلمين. لذلك قلت لكم في الأسبوع الماضي أنه فعلا لو خرج بعض الناس مقاتلين في سبيل الله يمكن أن يكون خروج الواحد منهم إنقاذا لجيش كامل، اللي هي ربنا قال في أمثالهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ليه؟ إنسان عامل وحدة. وأنت عارف الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم، معنى الحديث ألا أدلكم من أهل الجنة، فكروا من أهل الجنة؟ فقال كل صدوق، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله هذا صدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ إيه مخموم القلب إذا؟ مخموم القلب التقي النقي، لا غل فيه ولا بغضاء ولا غش ولا حسد. إنسان قلبه نظيف ليس بينه وبين أحد شيء. هذا الإنسان بقلبه اللي فيه بركة لم تتدنى، هذا الإنسان هو الذي تبلغ به نقاوة قلبه درجة أن يكون من أهل الجنة. ولذلك المؤمنون عندما دخلوا في غزوة بدر كان بعضهم لبعض النصير، لدرجة أنه حصلت واقعة في منتهى الصعوبة كابتلاء إيماني، إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيدي التوجيهات العسكرية للجيش اللي داخل يحارب بيقول لهم من لقي فيكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي فيكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله. وقال عن واحد ثالث مش هتكلم عنه، اتكلمنا عنه في مرة لفاتة. فأم واحد من الصحابة لسه إسلامه حديث يقول نقتل أباءنا وعمامنا نضرب ذوي رحمنا، إذا لقينا بني هاشم أو لقينا العباس بن عبد المطلب لا نقتله، والله لئن رأيته لألحمنه بالسيف. تعجب يا أخي، كلها 3-4 ساعات ووقع العباس أسيرا، ووقع بنو هاشم اللي خرجوا في جيش المشركين أسرى، فماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتعلم أنه لم يستبقهم لقرابة، وإنما استبقاهم لسابق علم الله الذي أوحى به إلى رسوله أنهم سيسلمون، وأبى الله أن يقتلوا قبل أن يسلموا وقد علم أنهم يسلمون. فشوية لما وقعوا في الأسر، العباس بن عبد المطلب ده الرسول عليه الصلاة والسلام شدد عليه في الفداء، عشان يمشي لازم يدفع فدية كبيرة، فدية كبيرة جدا. يا ناس ده ما فاتش 3 سنين ولا 3 سنين وشوية، العباس ده هو الذي خرج يأخذ بيد محمد صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، يشترط له على المشركين يقول لهم هو عندنا في منع، لو خرج إليكم فإن كنتم ستسلمونه من دلوقتي قولوا ما تاخدوش احنا علينا احنا، ويشترط ويشدد العباس بن عبد المطلب، لكن والله تعالى منع أن يقتل العباس لأنه سوف يسلم. لكن إيه اللي حصل لما العباس وقع في الأسر؟ شدد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم جميعا في الفداء، لأن المسألة مسألة عقيدة، مش ما فيش مجاملة لكافرين، ما فيش مجاملة. فقال له العباس، يقول له طب وأنا هدفع فلوس منين؟ أنا عندي فلوس، أنا عندي فلوس أدفع فدية، ده أنا رجل فقير وأنت تعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتل ويكشف سترا ما كان يعلمه من البشر إلا العباس وزوجته، يقول له فأين المال الذي اختبأته أنت وأم الفضل زوجته عند فلان وقلت لها لو أصبت في هذه المعركة يعني كان هذا المال عندك؟ فلوس الصغيرة شوية القليلة اللي كانوا موجودين عند العباس، وأنتم تعلمون أن العباس كان في الجاهلية يتعامل بالربا، انتوا عارفين الحكاية دي، الوقعة المشهورة، الخطبة المشهورة، وأول ربا أضعوه ربا عمي العباس، فكان رأس ماله اساسا بياخدوا من الناس يتاجر بيه ويرجعه لهم بفايده وياخد هو ما يطعم به بقيه السنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاين المال الذي اختبأته؟ اللي هو شويه الفلوس اللي فاضلين عنده ما عندوش غيرها. فقال العباس: والله اني لاعلم انك لرسول الله، لا يعلم احد هذا الا ام الفضل. ودفع المال كل مليم عنده، دفعه فديه ورد وما قعدش شهور ورجع، هو اسلم بعد غزوه بدر مباشره وقبل احد. الذي اود ان اقوله ايها الاخوه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع فئه الايمان هكذا، جعلها فئه واحده أمة واحدة، ليس هناك أبدا لا تشتت ولا تشرذم ولا شيء من هذا القبيل، ودخل بها المعركة. في المقابل في ناس لو دخلوا معاك المعركة تبقى أنت من غيرهم، وأنت قليل تنتصر وأنت بيهم تنهزم. وقد أشرت إلى هذا في الأسبوع الماضي، قد أشار الله إليهم في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. تلاقي جيش محترم دول يخرجوا يبهدلوه: ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون. فكان عشان كده انا عايز اقول لكم ما يسبق يا اخواني ان نجاهد وان ننتصر في سبيل الله ان احنا نكون فئه وامه واحده. ده اللي يسبق. ولذلك القران يقول: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم لهم صفات. علاقتهم بالله يحبهم الله ويحبون الله، علاقتهم بالمسلمين أذلة على المؤمنين، علاقتهم بالكافرين أعز على الكافرين، يقاتلون أو يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوما. هذا هو الوضع الإيماني. ولذلك غزوة بدر كانت روعتها أنها جمعت فئة من المؤمنين لها توجه واحد ولها انطلاقة واحدة، لم يخرجوا من أجل مال. هم صحيح خرجوا عشان القافلة، لكن القافلة لا تنسى أنها أفلتت. القافلة أفلتت وقد علموا بإفلاتها، وأراد الله أن يأتيهم بالعدو لغاية عندهم، فوجدوا أنفسهم أمام قدر الله أنه يريد أن ينصر بهم الدين وأن يعز بهم الدين. أراد الله منهم ذلك فكان. ولذلك دارت المعركة وكانت النتيجة قتل المشركين، وقد ملأوا ساحة المعركة. قتل أبو جهل قتل، أمية بن خلف قتل، عتبة بن ربيعة قتل، شيبة بن ربيعة قتل، عقبة بن أبي معيط قتل بعد ذلك في الأسرة، قتل في الأسرة الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل أئمة الكفر قتل. ولا شك أن شوكة قريش قد تحطمت، وهم جايين. أنتوا فاكرين أنه هم جايين فضلوا يعملوا دوشة في الصحراء، إحنا رايحين نخلص على محمد، فشيء طبيعي كل الناس بقى وهم راجعين ها أخبار إيه؟ فلم يجدوا حتى الذين كانوا يقومون بهذه الدعاية، وزير الإعلام بتاع قريش أبو جهل الذي كان يجمع القبائل لم يكن في العائدين، لأنه ترك هناك في ساحة بدر. وهنا نزل قول الله تعالى: قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. بعد 15 سنة يا رب، أيوة، لأنه لا بد من صبر لله عز وجل. أعود أيها الإخوة إلى سياق الأحداث، فقد انتهت المعركة بهذا النصر المبين. ويحدثنا القرآن عن إبليس. إبليس ماذا فعل؟ خرج يوم المعركة يمني الكافرين بالخروج، وقعد ماشي: خلوا بالكم، شدوا حيلكم، سوف ننتصر. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ولا تعرف السنة حديثا بين لنا يوما. مفيش ولا يوم كان الشيطان أخذى فيه من خزيه يوم بدر. وانتهت المعركة. لما انتهت المعركة حدثت بعض الأمور الضخمة الكبيرة التي تعلمنا. أنا نسيت أقول لك وأنا بكلمكم عن توحيد المسلمين، إن المسلمين لأول مرة في القتال بيقاتلوا صف واحد، صف واحد بمعنى ايه؟ بمعنى انه مش ناس بتقاتل، لا، ده كان يرصهم رصا كما يصف المصلون في الصلاة، والكتف في الكتف والقدم في القدم، وهم متجاورون يذكرون الله كثيرا، واللي يطلع 5 سنتي لقدام يرجعه، يرجع لورا 10 سنتي يقدمه، حتى اصطف المسلمون صفا واحدا. وحينئذ دخل المسلمون المعركة. لما انتهت المعركة كان في أكثر من 70 مشرك موجودين على الأرض قتلى. الإسلام لا يعرف التمثيل بجثث القتلى. وأنا راجعت في وقت سابق القوانين الرومانية التي تتحدث عن قتل العدو، فوجدت أنهم كانوا يتركون هذه الجثث للسباع تنهاشها، للسباع في الصحراء تنهاشها، احنا نتعب نفسنا ليه، لسه هندفن ونعمل، فكانوا يتركونها لسباع الحيوان ولجوارح الطير، وكانوا يتركونها هكذا. أما العرب فإنهم ما كانوا يتركونها، كانوا يأخذونها ليمثلوا بها، يحطوه كده في عصاية ويعلقوه في الهواء، أو يقطعوا له مناخيره ودانه ويحطوا في عينيه شوية عصيان كده، وبقوا يحشوه بشوية يخلوه لعبة وضحكة ومثلة، ثم بعد ذلك بعد ما يأخذ حظه وكل حاجة يرموه للسباع لتأكل منه حتى يكون لا كرامة له. أما الإسلام فقد انك بتسطر هنا سطر جديد تماما مش موجود بقاله قرون، بتسطره لاول مره، وجه بان محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل على تكريم جثث القتلى من اعدائه، فجمعها وظل يدفنها واحدا وراء الاخر في بئر جافه لا ماء فيها يدفنها، لدرجة أن واحدا، وكان يدفنهم إزاي؟ كان يكفنهم ويدفنهم، إلا واحد كان أظن إذا لم تخني الذاكرة أمية بخلع، كان في درعه درع حديد، فلما قتل انتفق جسده فملأ الدرع، فلما حبوا أنهم يكفنوه يشيلوا الدرع لقوا منتفخ الجسد يعني ظاهر من الدرع، فكل ما يجوا يشيلوه اللحمة هيتقطع هيتمايز، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا بقصد الدفع، وكفنه على ذلك ووراه التراب وألقى عليه التراب والحجارة ككل الناس. وبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العملية، ولذلك أنتم أصلوا ربنا يكرمكم أنتم مسلمين وآباؤكم مسلمون ونحن مسلمون، لكن لو استطعتم أن تقارنوا الوضع اللي كان موجود عند الفرس والروم والعرب والأحابيش ومن إليهم في العالم كله في هذا الوقت، وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القتلى، هتعرفوا أن الإسلام مش بس كان بيرعى في أثناء القتال، وإنما كان يرعى حرمة الموتى إلى مات. كذلك أيها الإخوة، بعد أن انتهت المعركة بدأت بعض الأمور الإيمانية العالية، من أعلى مسائل الإيمان، بعد أن دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البئر وناداهم بأسمائهم واحدا واحد، يا أمية بن خلف، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان، يا فلان، واحدا واحدا، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كنتم بئس العشيرة لنبي، كذبتموني وصدقني الناس، طردتموني وآواني الناس، خذلتموني ونصرني الناس، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هذه الواقعة كلما تذكرتها، وعندما قام واحد من الصحابة وقال يا رسول الله هذه أجساد قد جيفت، كلم مين دول ماتوا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم عارفين كويس جدا إيه اللي أنا بقوله، لأنهم يرون الآن آية صدق. وأريد أيها الإخوة أن أردكم إلى العهد المكي، لما كنت بحكي لكم وأقول لكم إن أبو جهل كان بيخرج بالليل يتصنف على القرآن ويسمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيسمع القرآن، ويقول بعد أن يسمع القرآن بعد ما الرجل قال له ليلة واثنين وثلاثة، قال له أنت عارف أنه رسول الله؟ قال له أيوة، بس احنا ظلنا نتنافس معهم لحد ما تساوينا تماما وبقينا زي فرسين الرهان، ده يسبق خطوة يلحقوا ويسبقوا وهكذا، حتى إذا تساوينا قلتم منكم نبي، فمتى ندرك ذلك؟ نجيب لكم نبي احنا منين؟ فكان يعلم يقينا أن محمد رسول الله، لكنه لا يريد أن يعترف. فلما جاءت ساعة الحق تبين هذا الأمر. ولذلك أيها الإخوة، كان الأمر في هذه الحالة أمرا خطيرا عظيما جدا، وأنت ترى أئمة الكفر وقد دفنوا مكرمين في موتهم، لكنهم يخاطبون لأنهم قد رأوا ما كانوا يكذبون به من قبل. النقطة التالية الخطيرة جدا التي حدثت بعد الغزوة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتفقد أبو جهل في القتلى. قال لهم روحوا شوفوا أبو جهل. فذهبوا إلى أبي جهل فوجدوه في القتلى، ولكن أبا جهل لم يقتله واحد فقط، قتله في البداية، أنتم عارفين قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف مع الغلامين، وقتله فضل اللي ضربوه اللي هم كانوا معاذ ومعوذ، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، وثم بعد ذلك جاء ثالث فضربه فأثبته، ثم جاء رابع اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود ووقف فوقه، ثم يعني قطع رأسه، وحتى لما لقى عبد الله بن مسعود بيعمل كده قال لقد رقيت مرتقا صعبا يا راعي الغنم او يا رويعي الغنم، اذا طالع فوق ابو جهل، هو طالع فوق الرئيس، لكن قام فوقه لان ابو جهل كان يؤذيه ايذاء شديدا. وانتم عارفين عبد الله بن مسعود ده حصل له ايه في مكه، فاكرين؟ ايوه، اول من جهر بالقران عند الكعبه فضربوه حتى اوشكوا ان يقتلوه. والروعة انه سيدنا عبد الله بن مسعود يسيب الحكاية دي 10 سنين 15 سنة، لانه مش وقت، حتى يأتي وقته الوقت الشرعي لشفاء صدور المؤمنين، مش بمزاجنا، لا، في وقت شرعي. وهنا قتل ابو جهل بهذه الصورة. بعد قليل رأيت انه قد بدأت بعض الامور تظهر، بعض الامور تظهر. كان من اول هذه الامور ظهورا امر الاسرى، الأسرة، لأنه اللي حصل إن أنا مش يعني أنتوا فسروا لي 300 واحد إزاي يعرفوا يأسروا من 1000 واحد، ده الواحد حواليه 3، المسلم الواحد حوله 3 من المشركين، يعرف مش يقتله. طب القتل ده واحد بيضرب سيف يطير دماغه وخلاص، إنما يفضل ممشي تحت السلاح يقول له امشي ويصل به إلى الأسر إزاي. ده يوريلكوا مدى التمكن الذي وصل الجيش المسلم في غزوة بدر إلى الإحاطة بالمشركين. لما حصلت مسألة الأسر في أثناء الغزوة، سيدنا سعد بن معاذ، هذا الرجل العظيم سعد بن معاذ، كان قائد الفرقة المكلفة بحراسة العريش اللي هو كانت منه كان مقر القيادة. فسعد بن معاذ واقف في مكانه على الحراسة ورأى ويرى المسلمين وهم يسيرون في رقاب الكافرين يضربونهم. فلما رأى المسلمين من فرط التمكن، ما أصل أنت ساعات إيه؟ أنا قاعد يعني تمكن لدرجة بقى الواحد قاعد، أنتوا عارفين في الكورة لما واحد يعني 1-0 2-0 3-0، ماذا بعد 4-0 5-0، إنما 950-0. فالقتلى قتلى والمشركين خايفين، واللي بيترعش واللي بيقع منه سلاحه، امشي يا ابني كده، يمشي تعالى كده، يجي كده، الله، طب ده حلو قوي الحكايه. فبداوا بدل ما يقتلوا، تقتل مين؟ ما الراجل بيمشي معاك. فبداوا ياسرون فريقا تقتلون وتاسرون فريقا، يعني المهم، فبداوا ياخذونهم اسرى. سعد بن معاذ واقف فوق فكره ذلك كراهية شديدة. سعد بن معاذ كان رجل عظيم الحقيقة، كرهها كراهية شديدة. إذا بيأسرهم ليه؟ إحنا لسه عملنا حاجة، دي أول غزوة، وقريش بخيلائها وكبرها موجودة زي ما هي، المفروض ان احنا نقتل فيهم حتى ننهي هذه العنجهية البالغة. فكره ذلك سعد كراهية شديدة، حتى رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فقال له، فحدثه في ذلك، قال له ايه الحكاية يا سعد يعني؟ قال له والله يا رسول الله كان احب الي ان نكسر شوكتهم، يعني نقتل فيهم حتى ينتهي، لانه اصلتوا مش عارفين يا اخواني، واحد من الذين لم واحد من اللي اسروا مثلا كان مين؟ عقبة بن ابي معيط. عقبة بن ابي معيط قاتله الله، عقبة بن ابي معيط انا الواحد بيستحي يقول هو عمل ايه، انما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في مكة عند الكعبة، ووضع قدمه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يضغط عليها بعنف في الارض، ثم يغمز مؤخرة عنق النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تقول ببوز الجزمة، يفضل يضغط عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت عيني تدوران، خلاص فكر افتكر ان عينيه جحظت من شدة الضغط حتى رفعوه من فوق. وفي يوم اخر ذهب ليأخذ بأمعاء وقاذورات من مربط للإبل وصبها على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. عقبة بن أبي معيط ده لما تشوفه في المعركة تقبض عليه ازاي؟ ده اضربه، اضرب الهام، افلق الهام، انهيه. كنز على يعني كرم الله وجهه ورضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب كانت كما يقال ضرباته كانت أبكارا، يضرب ضربة واحدة بس، ما كانش يضرب ضربة، هي ضربة واحدة فيفلق بها الهام، تلاقي واحد اتشق نصين بضربة واحدة من ضربات علي اللي شال الباب اللي انتوا يمكن تعرفوا، ولما اجتمع على الباب الذي حمله علي 60 رجلا لم يستطيعوا حمله. فكانت الضربات كانت أحب، لكن اللي حصل أن المسلمين بدأوا يأخذون الكافرين أسرى. فلما انتهت المعركة، وأنا عايز أقول لكم حاجة، أنا كنت وقفت معاكم وأقول لكم أنتم مسلمين وعارفين، لكن أنتم أصفكوا الحضارة التي أنشأها الإسلام، الرقي الذي جاء به الإسلام كان ساعتها ملوش مثيل، ملوش عهد سابق، محدش يعهده. فكان من ضمن ما حدث أنه لما الأسرى وقعوا في الأسر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يشاورهم في أمر الأسرى. وعايز أقول لكم حاجة يا جماعة، انه لو استغنى احد عن الشورى لرجاحة عقله لاستغنى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استغنى عنها. لكن الشورى مسألة اساسية ما يقدرش المسلم يعيش من غيرها. فاستشاره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في الاسرى. ولكن قبل ان احدثكم عن هذه الاستشارة اقول لك الاسرى، انا اسرت واحد عبال ما اخذ قرار فيه ماذا يكون شأنه. في العصر الحديث مفيش أسير إلا وبيهان إهانات بالغة بصراحة. حد اليهود يفعلون ذلك، النصارى يفعلون ذلك، وحتى جيوش المسلمين في العصر الحالي لأنها لا تلتزم بالإسلام، تبص لها جايبة الأسير حاطط وشه في الحيط بيضربوه مش عارف يحصل وما إلى ذلك. إنما وصل الأمر مع الأسرى الكافرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للمسلمين استوصوا بأسراكم خيرا. فكان المسلمون، والله يا إخواننا الواحد بيعجب لهذا الدين، يبقى عندهم أكل عبارة عن عيش وشوية بلح، فلا يأكل المسلمون لقمة واحدة من الخبز ويؤثرون بها الأسرى، ناس كفر. لكن الرسول قال استوصوا بأسراكم خير، خلاص يدوهم العيش كله ومعاهم التمر، ولا يبقى للمسلمين إلا بعض التمرات وعليها شوية مية ليؤثروا الأسرى بهذا. والأسرى كانوا يتعجبوا لدرجة أن بعض الأسرى الكفرة تعففوا عن أن يأخذوا هذه الطعام، قالوا لهم لا، فعزموا عليهم وأبوا المسلمون، أبوا أن يأكلوا منهم أي لقمة، لدرجة أن في بعض الغزوات أنتم عارفين سورة الإنسان يقول الله تعالى فيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فيجي واحد أسير لا يجد شيئا نطعمه ويبات شبعان وهو كافر ونبقى نحن جوعا. ولذلك ما تبصوش للفداء اللي هيدفعه الأسرى على انه هو عملية طمع دنيوي. لو كانت مسألة طمع دنيوي لأكل المسلمون وشبع الكافرون، لكن هناك قيم للإسلام هتسمعها دلوقتي في هذا الأمر. فاللي حصل فعلا ان الكافرين بقوا كل يوم يأكلوا ويشبعوا، ده مش أسرى بقى، ما هماش أسرى، دول ضيوف، ضيوف نازلين إقامة كاملة، أكل وشرب ونوم وخدمة، ضيافة كاملة. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، نعمل إيه في الأسرى دول، نعمل إيه في الناس دول؟ فخرج أبو بكر الصديق بالرأي المشهور اللي انتوا عارفينه، قال يا رسول الله إحنا دول أرحمنا أرحامك وقريبك، ولعل الله عز وجل يهدينا الإسلام. يعني على كل حال إن عفونا عنه لا بأس. عمر بن الخطاب قال لا. سيدنا عمر كان يعني دايما، أنا كل ما أفكر في سيدنا عمر ألاقي أنه كان بيعيش معركة مع نفسه، كان يعيش معركة دائمة مع نفسه أنه يريد أن ينتصر لله عز وجل على نفسه. إن أبو بكر يمكن كان أثقل إيمانا، كانت المرحلة دي عنده، يعني هو ربما كانت عنده آفاق أرحب من هذا. لكن سيدنا عمر قال يا رسول الله أنا أرى أن تدفع إلى كل واحد منا أقرب أقربائه ليضرب عنقه في سبيل الله، ليعلم الله أن ليس في قلوبنا أحد أكبر من الله. قتلهم يا رسول الله. الحكاية سمع كده سيدنا عبد الله بن رواحة، راح طالع قال لا يا رسول الله، ده إحنا نرى أوسع مكان حول المدينة، أوسع مكان، ثم نجمع فيه من الحطب ما استطعنا ثم نضرمه نارا ثم نحرقهم فيه أجمعين. يا خبر أبيض. مسألة المجتمع طبعا، أصلا أنت مش متصور، أنا بدأت تشتعل، أسرى وموجودين في إيدك، ويعني قعدوا 15 سنة يعملوا فيك اللي بيعملوه يعملوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، وأول ما تمسكهم تقول لي استوصوا بأسركم خيرا، نوكلهم العيش من بيت جعانين. يا أمال إيه دول؟ وبعدين أول ما واحد يتكلم سيدنا أبو بكر يقول اعفوا عنهم كمان، لا نقتلهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف حنكة الرسول وحكمته، أنه لما رأى الأمر على هذا النحو ترك المسلمين ودخل إلى بيته. لم أجد في الروايات شيئا يقول ماذا فعل داخل البيت في هذه الساعة، لكن كنت أحب أتمنى أن أعرف، هل صلى ركعتين؟ هل استخار الله؟ هل تدبر الأمر؟ هل فكر؟ هل تحدث مع نسائه؟ المهم أنه دخل وبعد قليل خرج وقال كلمات رائعات تسل من القلوب أي نوع من أنواع الغيظ، وتجعل القلوب قلوبا رحيمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خير اختار الأيسر ما لم يكن إثما طبعا. فقال يا معشر المسلمين، إن الله يلين قلوب بعض عباده حتى تصير ألين من اللبن، ويشد قلوب بعض عباده حتى تصير أشد من الحجارة. وإنما مثلك يا أبا بكر في المسلمين كمثل إبراهيم عليه السلام، إذ قال لله تبارك وتعالى فمن أطاعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. ومثلك في المسلمين يا أبا بكر كمثل عيسى حينما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. ومثلك يا أبا بكر في المسلمين كمثل عيسى حين قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر في المسلمين كمثل نوح حينما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومثلك يا عمر بالمسلمين مثل موسى قال ربنا اشدد على أموالهم واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي وسط بين رأيين، وهو أن يترك الأسرى ليعودوا إلى ديارهم ولكن مقابل الفداء، مقابل أن يدفعوا مبلغا ماليا ليفدي الواحد منهم نفسه ليعود مرة أخرى إلى أهله. اسمعوا يا جماعة، الوقعة دي من أكبر الوقائع المعلمة في القرآن الكريم لأنها مدهشة. أنا هسبق الحوادث وأقول لكم إن القرآن نزل آية تخدم لفظ وتخدم كتير، فما بقاش الواحد يعرف في كلام واضح يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى أساسا حتى يسكن في الأرض، وبعدين وصل لحد ما يقول لهم إيه؟ يقول لهم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. يا خبر أبيض. فيدخل عمر في بعض الروايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجده يبكي هو أبو بكر ويقول لو نزل عذاب ما استثنى منا إلا أنت يا عمر. خبر أبيض، الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي لأنه يمكن أن ينزل عذاب إلى هذه الدرجة لأنهم تركوا الأسرى يعودون إلى ديارهم. هنا أتوقف، لازم أتوقف عند سؤال في منتهى الأهمية. طب يا ربي دي معركة حصلت، معركة حصلت والناس مسكوا الأسرى وبعدين قبضوا عليهم وجابوهم في جنب، وبعد ما قبضوا عليهم وجابوهم في جنب وقف الرسول يشاور أصحابه صلى الله عليه وسلم، وقبل ما يشاورهم بيتهم ليلة واثنين وثلاثة يأكلوا ويشربوا عند المسلمين، وبعدين وقف يشاور المسلمين فاللي قال له اقتلهم واللي قال له اعفو عنهم واللي قال له خد فداء، وبعدين انتهى المسلمون إلى أن يأخذوا الفداء وأرسلوا في شهر ولا أقل في عشرة أيام، في عشرة أيام من المدينة إلى مكة يخبروا أهل قريش اللي عايز ياخد أسيره يبعث الفداء، وفي عشر أيام تانيين جات العير بالفداء، ثم بعد ذلك خرج الأسرى عائدين إلى قريش في عشر أيام ثالثة. يعني حتى لو على أسرع مدى يبقى ما لا يقل عن 35-40 يوم، لو على أسرع مدى يعني 33 لا يقل عن 33 يوم. وظل الوحي ساكتا لا يقول شيئا حتى تمت العملية كاملة وعاد الأسرى إلى بيوتهم وأخذ المسلمون الفداء، ثم نزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. ده في وقعة أخرى دخلت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكلمه بجنب الأوضة، والسيدة عائشة قاعدة في نفس الأوضة، ست بتكلم السيدة عائشة تسمع بعض الكلام ولا تعي البعض الآخر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ونزل الوحي من ثوره فورا بالنتيجة. إنما الوحي يقعد كذا وثلاثين يوم ثم ينزل بعد ذلك بهذا الوعيد الشديد. نعم أيها الأخوة، هذا هو ما يجب أن نتعلمه فعلا. هنا الذي يجب أن نتعلمه، في ناس كثير يقولوا إيه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن معصوما ليه؟ وانت هتلاقي ناس مخرفين كثير، وبدأ الوقت ناس كثير مش دلوقتي من زمان يقولوا لا القرآن السنة مش عارف، لا الرسول حصل إيه، الاجتهادات إيه، الشريعة اللي حصل إنه ما هو الخطأ، ما هو الذنب؟ أن يأمر الله بشيء ثم أخالف أنا هذا الأمر، أو أن ينهى الله عن شيء ثم آتي أنا هذا النهي. إنما قبل أن يصدر الله أمرا أو أن يصدر الله نهيا في متسع، لا في أمر ولا نهي، أنا لسه مختار. لو عملت ده مش غلط، ولو عملت ده ما هوش غلط. فإذا فعلت شيئا فقد فعلت في القدر المتاح لي أن أنا أفكر جواه. لكن بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أخذ أسرى، حد يقدر يقول له يا محمد عليه الصلاة والسلام لقد أمرك الله ألا تأخذ أسرى وبالرغم من هذا أخذت أسرى؟ لا، ما كانش عنده آية تمنعه، إنما هو اجتهد فوصل إلى شيء وتركه الله عز وجل ليصل إلى تطبيق هذا الذي وصل إليه، ليعلم المسلمين أن الشورى ضرورية لازمة فريضة، مش فريضة علي وعليك، ده فريضة عليه هو كمان صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. حتى وإن وصلت هذه الشورى إلى أي نتيجة كانت، يعني الشورى تصل إلى أي نتيجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يأخذ رأيا يكون خلاف الأولى لكنه لم يعص ربه، خلاف الأولى فيجتهد فيه. ولذلك في واقعة الست اللي راحت تشتكي له من زوجها ان هو ظاهر منها، فضل يقول لها والله انت مالكيش عندي هنا في القرآن، ما عنديش حاجة فيما اوحي الي حكم هقوله لك. تقول له بس انا هضيع، والله ما اراك الا قد حرمتي علي. في الاخر بعد ما فضل يقول لها ما فيش حاجة عندي، ما فيش، قال لها ما أراك إلا قد حرمت عليه. المقاييس اللي عندي من الوحي أستطيع أني أجتهد وأقول أنك قد حرمت عليه، لكن من ينزل القرآن بقى بتشريع جديد مسألة ثانية. ولذلك قال تعالى لولا كتاب من الله سبق. إيه هو الكتاب الذي سبق من الله؟ أنه لا عقوبة إلا بنص، اللي هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فما دام الله لم ينزل نهيا عن ان تتخذ اسرى واخذت اسرى لولا ان الله قد اخذ على نفسه الا يعذب المسلمين الا اذا خالفوا، وانتم لم تخالفوا لعذبتم بسبب ذلك. طب ايه الخطأ اللي وقع فيه المسلمون؟ الخطأ الذي وقع فيه المسلمون هنا ليس خطأ ولا ذنبا، وإنما هو مخالفة الأولى، أن النبي من الأنبياء وكذلك الأمة المسلمة بعده لا يجوز أن يكون لها أسرى تتصرف فيهم بالمشورة ولا بالقتل ولا بالمن ولا بالفداء ولا ولا ولا إلا إذا أثخنوا في الأرض. يعني أثخنوا في الأرض دي؟ يعني كسروا شوكة عدوهم وأصبحت دولتهم مستقرة وأصبح لهم كيان ثابت وأصبحت لا تزلزلهم مؤامرات أعدائهم ولا تحركهم، وإنما أصبح لهم رسوخ في مكانهم. إنما حتى هذه اللحظة بتاعت غزوة بدر قريش كانت رايحة تقول إحنا رايحين نستأصل محمد واللي معاه تماما، ناخدهم من جذورهم وننهي قضية محمد دي تنتهي تماما. ولذلك الإسخان في الأرض لم يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام إلا إمتى؟ إلا في غزوة بدر. ولذلك لم تشهد السيرة أسرى بعد ذلك أبدا، لأنه لغاية فتح مكة ما فيش إثخان في الأرض، لسه في قريش. ولغاية غزوة الأحزاب لمولوا الجزيرة العربية كلها عشان يروحوا يشيلوا المسلمين شيل وينتهوا منه. فيا إخواني قبل الإثخان في الأرض ليس هناك، ما فيش عملة اسمها أسرى عند المسلمين. ولذلك لما بعض الناس بيجوا يعيروا المسلمين عن جهل، بينتهزوا جهل المسلمين مع الأسف، يقولوا لهم الإسلام فيه الرق، واحد يبقى فلان أما وفلان أما وفلان عبد وما إلى ذلك. هذا جهل، هذا جهل، لأن الإسلام أساسا جاء والرق موجود نظام معمول به في الدنيا كلها، اللي جففه وأنهاه هو الإسلام تماما. أنهى تاريخيا، بلاش إسلاميا، تاريخيا الذي أنهى وجود الأرقاء من العالم هو الإسلام، ولم يبق له إلا منفذا واحدا بس، منفذ واحد بس، هو من أتى من المشركين فاعتدى علينا معشر المسلمين عدوانا مباشرا بدون مبرر، زي الست اللي جت أنا دايما بضرب بها المثل، هذه المرأة ست ركبة طيارة وحامل، واحدة ست حامل ركب طيارة يهودية من إسرائيل، ركب الطيارة وتفسحت شوية في سماء مصر لحد ما وصلت إلى الدقهلية في قرية صغيرة كده اسمها قرية بحر البقر، وضربت مدرسة ابتدائية فقتلت من فيها من الأطفال المسلمين. ثم انطلقت عائلة مثل هذه المرأة. من الذي أخرجها من مخدعها تحت زوجها وحملت منه لتركب طائرة لتدخل سماءنا وأجواءنا لتضرب أطفالا صغارا أبرياء في بكك وفي أدراج الفصول ثم تعود بعد ذلك تتهاجم؟ مثل هذه المرأة لو وقعت في أيدينا أبسط شيء أن تقتل جزاء جريمتها النكراء، لكن الإسلام بدل أن يقتلها أحياها فأعطاها فرصة أن تكون في ديار المسلمين تاكل وتشرب، هم اللي يوكلوها وهم اللي يشربوها وهم اللي يحسنوا إليها. ومن ظلم مسترقا عنده زي هذه المرأة جاء يوم القيامة يحاسب حسابا شديدا ويعذب بسبب تعذيبه له علشان يستحييها، ولعلها تتوب إلى الله فيقبل الله توبتها فتسلم فتدخل الجنة ثم تعتقها أنت وتصبح حرة بعد ذلك يوجه الله. فهل أحسن الإسلام إليها أم أساء؟ فالقضية هنا أن الإسلام الأصل في كل المواثيق الدولية أنه يقتل هؤلاء الذين جاءوا بمثل هذا الإفك والزور والبهتان. اللي عايز أقوله لكم إنه لما عاد الأسرى إلى بلادهم عادوا بعد أن شدد رسول الله على بني هاشم، وبعد أن شدد على العباس بن عبد المطلب، وبعد أن شدد على هؤلاء وأولئك وشد، ولكنه ترك بعض الناس بغير أن يأخذ منهم فداء، اللي هم من خرجوا مستكرهين أو من خرجوا مسلمين مستخفين بإسلامهم أو من كان يطمع أنهم سيسلمون، إلا بني هاشم اللي كان عارف أنه مسلم ولكنه يخفي إسلامه أو أنه مستكره أو أنه يحب الإسلام شدد عليه وجعله يدفع الفداء. ولذلك ظهرت هنا كرامة جديدة من إكرام الإسلام للبشرية كبشر، وظهرت كرامة جديدة للإسلام في حضارته. وأنا يا إخواني أتمنى أن تقرأوا الإسلام بحق لعشان أنتم مكلفين أنكم تطبقوا هذا الإسلام يوما. الإسلام ما فيهوش الجزر ده، اللي ما عندهوش فلوس علشان يفدي نفسه ماذا كان يفعل؟ فكان الفداء أن من يقرأ أو يكتب من المشركين فداؤه أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. أنت أسير؟ طيب ما عندكش فلوس؟ طيب تعرف تقرأ وتكتب؟ طيب خد 10 دول لما نيجي نعمل لهم امتحان نلاقيهم بيعرفوا يقروا ويكتبوا هتروح. العملية دي خطيرة لأنها خلت بدءا من هذا المتعلم الواحد في دولة الشرك قدامه 10 مثقفين ومتعلمين في دولة من غزوة واحدة. ولذلك مرة أخرى أقولها محددة، وأنا قلت الكلام ده أكثر يمكن من 20 مرة، تاريخ القراءة والكتابة في العالم كله، وارجعوا للي انتوا عايزينه من علماء المصريات اللي بيتكلموا في الفراعنة في الحضارات الأجنبية، تاريخ القراءة والكتابة في العالم كله لم يعلم ولم يقف على شيوع القراءة والكتابة بين الناس إلا من تاريخ ظهور الإسلام. قبل كده دائما كانت طبقة هي التي تقرأ، طبقة فقط، إنما جاء الإسلام فبدأت القراءة والكتابة تكون شيئا عاما شاملا للناس جميعا. فعلا لما تيجي تنظر إلى الجاهلية، أنا مش عارف أنتوا فاكرين ولا لا، إنما لما ترجع قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بمئة سنة تلاقي مفيش آثار مكتوبة كتير، حتى القصائد اللي تلاقوها الشعر تلاقيها قليلة جدا، مفيش حاجة مكتوبة، مفيش كتابة. ارجع بقى من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الآن وروح المكتبات هتبص تلاقي كتب. ايه ده؟ ايه الكم ده؟ روح دار الكتب المصرية اللي نقلت على كورنيش النيل حاليا، اذهب اليه واسألهم هناك، قل لهم انا عايز اعرف لو سمحتوا هاتولي الكتب التي كتبت قبل سنة 100 هجرية القرن الاول من الاسلام، وانظر الى حجم الكتب الهائلة التي ألفت في قرن واحد، وبعدين روح منقص في 50 سنة، وأضف إلى ذلك ما أغرق زي مكتبة بغداد، وما أغرق في المعارك، وما أتلف، وما ذهب إلى المكتبات الخارجية وما إلى ذلك، فتعرف أن الإسلام أوج. ولذلك أنا دايما ببص لغزوة بدر دي كل ما أرى فيها أو حد أتكلم فيها أحس أنني صغير قدام حدث كبير جدا. كرامة الإنسان في دفن الأسرى، في دفن القتلى، في مع الأسرى، مع في تعلم القراءة والكتابة، في أخذ الفداء، في كل شيء. ولذلك أيها الإخوة، ما حدث في أعقاب غزوة بدر وحده يعتبر درسا خطيرا من الدروس لهذه الأمة، لأنه ما حدث بعد غزوة بدر دل على لأول مرة ماذا سيفعل. وده السؤال ده انتم بتسألوه كتير، هتعملوا ايه لو الحكم آل الى هذه الجماعات الاسلامية انها تدبح وتقتل واللي واللي ويتهمون الناس بذلك. طب ارجعوا الى ما حدث في اعقاب انتصارات المسلمين، ستجدونه مفخرة. كلما انتصر المسلمون نصرا حققوا فخرا واستقرارا ونجاحا وبرا بهذه الدنيا كلها. والله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. شيء في منتهى العظمة، في منتهى الروعة. واحد يقعد يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، الناس الأميين اللي ما يعرفوش يقروا ويكتبوا، وما كانش حول الرسول عليه الصلاة والسلام غير 10-15-20 واحد بيقروا ويكتبوا أساسا، من ضمنهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب، ومعظم الصحابة كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. من أول غزوة بدأ يجيب اللي بيعرفوا القراءة والكتابة ويحول المسلمين إلى قراء وكتاب، وبدأ الغسيل الداخلي للمجتمع المسلم يبرز هذه الكفاءات ويظهرها للمسلمين. فلذلك الإسلام إصلاح فعلا. آتي إلى نقطة في منتهى الأهمية: بمجرد أن انتهت الغزوة بدأت تشعر بانتصار المسلمين وبأن المسلمين حققوا نصرا كبيرا. هنا وقف المسلمون أمام القضية التي بسببها نزل القرآن يتكلم عن غزوة بدر، وهي قضية الفلوس اللي يتلوها، الغنائم بقى، الفداء اللي جاه، أموال كثيرة جاءت، ماذا سيفعلون فيها؟ لعل هذا يكون إن شاء الله موضوعا أو موضوعنا في اللقاء القادم، حتى لا نطيل أكثر من ذلك.